الله، الحياة بيد الله، فلما الخوف؟ كذلك يرضى بالمقدور، كذلك يعتز بالشرع ويفتخر به لأنه من عند الله جل جلاله، يتعلق قلبه بالله في جلب المنافع ودفع المضار. ننتقل لتوحيد الألوهية. توحيد الألوهية من كلمة الله، فكلمة الله تقول هو توحيد الله بأفعاله كالخلق والملك والرزق والتدبير. نختم توحيد الله، ناخذ دقيقة نمشي نستضعنا إن شاء الله. لا تخافوا يعني ذكرة طويلة، لكن نحن في البداية نكون بطيئين إن شاء الله، بعد المغرب نمشي إن شاء الله أنها تنتهي بإذن الله. توحيد الألوهية هو إفراد الله جل جلاله بأفعاله مثل الخلق والملك والتدبير، أليس كذلك؟ لغة عربية. الله ما شاء الله، صحيح جدا ما شاء الله، يعني مرة واحدة بس وقعته. فتوحيد الألوهية إفراد الله بالتأله، من كلمة الألوهية تأله، فهو إفراد الله بالتأله أي التعبد، فهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. ولذلك معنى الإله والمعبود، فلا إله إلا الله، يعني لا معبود يستحق العبادة إلا الله. وهذا التوحيد في غاية الأهمية، هذا التوحيد توحيد الألوهية من أجله خلقنا الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا التوحيد في غاية الأهمية، من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، ولقد بعثنا في كل أمة رسول. هذا التوحيد هو الذي قضاه الله وأمر به عباده، هذا التوحيد هو أول حق من الحقوق التي أوجبها الله على عباده، هذا التوحيد هو أول الوصايا التي وصى الله عز وجل به عباده، هذا التوحيد ينبغي تعظيمه. كل قول أو فعل في الكتاب والسنة مما يتعلق بالقلب أو اللسان أو الجوارح من أنواع العبادات، كل قول أو فعل ثبت أنه عبادة، فإفراد الله عز وجل به هو التوحيد، وصرف شيء منه إلى غير الله هو الشرك والتنديد. هذا الشرك من وقع فيه في توحيد الألوهية فصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله فقد حبط عمله. هذا التوحيد من وقع فيه ومات مشركا بالله فقد حرم الله عليه الجنة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. هذا التوحيد في غاية الأهمية، لا يكون الإنسان محرما في دمه وماله إلا أن يأتي بهذا التوحيد. ظل في هذا الباب عباد الأصنام وأهل القبور والسحرة الذين أشركوا بالله سبحانه وتعالى في هذا التوحيد، توحيد الألوهية. نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله نصلي ونكمل. جزاكم الله خير. شكر الله فضيلة الشيخ على ما قدم، نسأل الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناته. الآن إن شاء الله نتوقف للصلاة، عندنا نصف ساعة استراحة، والعودة بإذن الله الساعة 6:30. وننبه الإخوة إلى عدم دخول أي أطعمة أو أشربة إلى القاعة، وهذا طبعا ليس من قبلنا، يعني هذا أمر متبع في جميع الفعاليات في الجامعة. شكر الله لكم ووفقكم، والسلام عليكم ورحمة الله. الناقص هو الذي سلم من الشرك الأعظم، سلم من الظلم الأعظم، سلم من الشرك، لكنه لم يسلم من الكبائر أو من ظلم العباد. هو الذي يموت يوم يموت على التوحيد لكنه ليست لديه توبة، فهذا ينقص أمنه واهتداؤه بمقدار نقصان التوحيد في نفسه، فيكون يوم القيامة معرض لدخول النار لكونه عنده الكبائر، فيحاسب على كبائره وإن شاء الله عفى عنه. وفي الدنيا ينقص أمنه واهتداؤه بسبب نقصان توحيده، بسبب هذه المعاصي وهذه الكبائر التي عنده. هناك أيها الأحبة مكتوب عندكم في المذكرة صفحة 8 أن الشرع سد ذرائع الشرك في هذا التوحيد وعظم هذا التوحيد، ولذلك حاطه وصانه فوضع له أشياء تحول بين الإنسان وبين الوقوع في الشرك. من ذلك نهى الإسلام عن الغلو في الصالحين، لأن الغلو فيهم قد يؤدي إلى عبادتهم كما حدث في قوم نوح، أو تعظيم القبور، تعظيم قبورهم، وهذا أيضا قد يؤدي إلى الشرك، فنهى الإسلام عن البناء عليها وشد الرحال إليها. كذلك قضية التصوير ووضع المجسمات لأناس صالحين من أجل النشاط على العبادة ونحو ذلك، قد يؤدي ذلك إلى عبادة هذه الأصنام، هذه الصور. أيضا ما يتعلق بالأسباب من الخيوط والتمائم، تعليقها ولبسها، وهي أمور وهمية، فيظن الإنسان أنها سبب للشفاء، لجلب نفع أو دفع ضر، هذا قد يوقع في الشرك فيها. فإذا كان يظن الإنسان أنها سبب فيها شرك أصغر، فإن ظن أنها بذاتها فهذا شرك أكبر. كذلك الرقى والعزائم الشركية والتولة، السحر، هذه الأمور منعها الشرع، اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فالرقى الشركية هي التي يكون فيها استغاثة بغير الله سبحانه وتعالى، أو الرقى بأسماء الجن أو نحو ذلك، فهذه الرقى حرمها الشرع. كذلك التطير والتشاؤم، أن يتشاؤم الإنسان بالأسماء أو بالأماكن أو بالأشخاص، ويظن أنها سبب لجلب النفع أو دفع الضر، فهذا مما نهى عنه الشرع. كذلك التوسل إلى الله سبحانه وتعالى، التوسل إلى مرضات الله، هناك توصل إلى مرضات الله بأمور مشروعة، كالتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالإيمان به، فتتوسل إلى الله بإيمانك به أن يغفر لك، أو تتوسل إلى الله بعمل صالح قد قمت به، أو التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، أو التوسل إلى الله بطلب دعاء رجل صالح، هذه الأمور مشروعة. أما التوسل إلى الله بدعاء الأموات حتى لو لم يكن يعتقد الإنسان فيهم أنهم يجلبون النفع، أن لم يعتقد فيهم الخلق والملك والرزق والتدبير، لكن يأتيهم فيدعوهم، يذبح لهم، ينذر لهم، يقول أتشفع بهم إلى الله، فإن هذا توسل شركي. والتوسل البدعي هو أن يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بما لم يثبت في الشرع، بما لم يثبت في الشرع، فتتوسل إلى الله بقبول عبادتك بالتعبد له عند قبور الصالحين، تتعبد لله مخلصا عند قبر صالح وتدعوه هناك من أجل أن يقبل الله دعاءك أو يقبل عبادتك، هذا من التوسل البدعي. هذا ما يتعلق بتوحيد الألوهية. ليت الأخ يرجع الشاشة. نعم، ننتقل إلى توحيد الأسماء والصفات. توحيد الأسماء والصفات المقصود به أن نؤمن إيمانا جازما بما ثبت لله من الأسماء والصفات في القرآن أو السنة، من غير إلحاد في ذلك، من غير إلحاد بتحريف أو تكييف أو تمثيل أو تعطيل. الإلحاد ما المقصود به؟ أن تأتي إلى أسماء الله عز وجل وصفاته الواردة فتميل بها عن الحق الثابت فيها، هذا يسمى إلحاد. الإلحاد أنواع، هناك إلحاد بالتحريف، والتحريف هو التغيير والتبديل، إما تحرف اللفظ أو تحرف المعنى. تأتي لللفظة مثل قال الله عز وجل وقولوا حطة فيحرفها يقول حنطة، في باب الأسماء والصفات يحرفها مثلا وكلم الله موسى تكليما، يحرفها فيقول وكلم الله موسى، هذا تحريف لفظي. أو تحريف معنوي، يأتي إلى لفظة ثابتة في الشرع معناها معروف عند الصحابة وعند أئمة القرون الثلاثة المفضلة، الرحمن على العرش استوى، أنه استوى يليق بجلال الله، فيقول استوى يعني استولى، هذا تحريف معنوي، وهذا كله من الإلحاد. أو يأتي للتعطيل، التعطيل إما تعطيل كلي أو تعطيل جزئي، يأتي إلى أسماء الله وصفاته فيعطلها عن معانيها الثابتة فيها فينكرها إنكار كل للأسماء والصفات، أو تعطل جزئي فيثبت بعض الصفات وينكر بعضها، هذا نوع من التعطيل. كذلك من أنواع الإلحاد التكييف، أن يجعل لصفات الله كيفية معينة. أسألكم يا أخوان، هل لصفات الله كيفية ولا ما لها كيفية؟ ها؟ لا، هل لها كيفية ولا ما لها كيفية؟ لها كيفية، لها كيفية. طيب هذه الكيفية كيف؟ ما السبب؟ لماذا لا نعلم كيفية صفات الله؟ لثلاثة أسباب. السبب الأول، لأننا لم نرى ذات الله، والكلام عن صفات الله فرع عن الكلام عن ذات الله، فلما كانت ذات الله غيب فصفاته غيب. السبب الثاني، أن الله ليس له مثيل فنقيس عليه. السبب الثالث، أنه لم يردنا الخبر الصادق في القرآن والسنة الموضح لنا كيفية صفات الله، فوجب قطع الطمع عن إدراك كيفية صفات الله. هل هذا الأمر معناه أننا عندنا أشياء في ديننا يعني نقول دع عقلك واتبعنا؟ أعوذ بالله، لا. العقل يقول، وليس الآن نحن ضد العقل، العقل يقول لأن الله جل جلاله ابتلانا واختبرنا بأن غاب عنا سبحانه وتعالى بذاته، العقل يقول لا يمكن أن نعرف صفاته. وسيكون يوم القيامة أعظم لذة يتلذذ بها المؤمن هي لذة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى جزاء وفاقا، لأنك في هذه الدنيا تضع جبهتك على الأرض لله وأنت لم تره، فالله سبحانه وتعالى يجزيك يوم القيامة أن يجعل أعظم نعيم تتنعم به هي لذة النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى. والله يفتخر، الله سبحانه وتعالى يباهي ملائكته بعباده الذين يحجون إلى الله، الذين يعبدون الله، يقول ولم يروني، يقول فكيف لو رأوني. وبسبب هذه العبادة ونحن لم نرى الله سبحانه وتعالى تغفر الذنوب ويكون لنا جنة عرضها السماوات والأرض. ومن غير تمثيل، التمثيل هو تقييد صفات الله سبحانه وتعالى بمماثل فيقول صفات الله مثل كذا، هذا ممنوع عقلا وممنوع شرعا، لأن الله قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ما طريقة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات؟ ينطلقون من الكتاب والسنة، من قوله تعالى ليس كمثله شيء، هذا تنزيه لله عن المماثلة، وهو السميع البصير هذا إثبات الوارد. فطريقتهم تنزيه بلا تعطيل، تنزيه الله عن مماثلة المخلوقات بدون تعطيل ما ورد لله من الأسماء والصفات، وإثبات الوارد لله من الأسماء والصفات إثبات بلا تمثيل. منهج واضح، تنزيهم بلا تعطيل وإثبات بلا تمثيل. أيضا يا أخوان، عندما ينزهون الله عن مماثلة لا يفصلون في التنزيه، لا يفصلون في النفي، نفيهم إجمالي، ولا يفصلون إلا لأسباب، مثل دفع توهم نقص عن صفة كماله. الحي القيوم قد يتوهم متوهم أن حياة الله وقيوميته يلحقها شيء من النعاس أو السنة أو النوم، قال لا تأخذه سنة ولا نوم، أو لرد ما ادعاه الكافرون في حق الله أن دعوا للرحمن ولدا، قال وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. فالتنزيه تنزيه مجمل، لم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء، تنزيه مجمل، ولا يفصلون إلا لأسباب كما ذكرنا. أما في الإثبات فإنهم يفصلون في الإثبات، لأن التفصيل في الإثبات فيه إظهار كمالات الممدوح، وفي النفي إذا نفوا أثبتوا كمال الضد ليكون النفي مدحا. هذه القواعد في يعني صفات الله سبحانه وتعالى. صفات الله تنقسم إلى أقسام: صفات ذاتية ملازمة لذات الله، وصفات فعلية. الصفات الفعلية مثل الغضب، الرضا، والمجيء، والنزول، والإتيان، والضحك ونحو ذلك. ومن صفات الله كذلك العلو والاستواء وصفة الكلام وهكذا. ظل في هذا الباب أهل التمثيل وأهل التعطيل وأهل التأويل وأهل التجهيل. التجهيل الذين هم يفوضون معاني صفات الله، يقولون نحن نجهل المعنى. لا، هذا تفويض المعاني، هذا تجهيل. هؤلاء ضلوا في باب الأسماء والصفات. ننتقل إلى الركن الثاني من أركان الإيمان بالله، من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالملائكة. ما عقيدتنا في الملائكة؟ أو خلونا نأخذ معنى الملائكة في اللغة وبعد ذلك نتحدث عن معنى الملائكة في الشرع. الملائكة جمع، جمع ماذا؟ جمع ملأك. ملأك جمعها ملائكة، ملأك ملائكة. لكن ملأك هذه منقلبة، منقلبة، الكلمة منقلبة، أصلها مألك. والمألكة والألوكة هي الرسالة، وفعلها ألك أي بلغ الرسالة. فالملائكة أصلها، أصل الكلمة مألك، لكنها قلبت فصارت ملأك، انقلبت في لغة العرب، هكذا يذكرون. فأصلها من الألوكة وهي الرسالة، وفعلها ألك أي بلغ الرسالة. فسمي الملائكة ملائكة لأنهم كلهم رسل الله، إما رسل الله بشرعه كجبريل، أو رسل الله بتدبير أمور كونه. الملائكة رسل الله، فسموا بهذا الاسم، سموا ملائكة لهذا السبب. الملائكة ما معناها في الشرع، أو ما معتقدنا في الملائكة شرعا؟ الملائكة خلق من مخلوقات الله جل جلاله، خلقهم الله من النور. إذن هم ليسوا بشر، لأن البشر خلقوا من الطين، وليسوا جن، لأن الجن خلقوا من النار، وهم خلقوا من النور. فنؤمن بأن هؤلاء الملائكة مخلوقون من النور، فهم صنف ثالث من مخلوقات الله، ليسوا بشرا ولا جنا، وهم من عالم الغيب، غيبهم الله سبحانه وتعالى عن أنظارنا، فنؤمن بهم ونحن لم نرهم. ونعلم أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قد رأى جبريل على صورته التي خلقه الله عز وجل عليها، رآه مرتين، لكننا نحن غيبهم الله عز وجل عن أبصارنا، فهم من عالم الغيب. ونؤمن بأن هؤلاء الملائكة مكلفون، كلفهم الله عز وجل بأعمال يقومون بها، هذه الأعمال يقومون بها، فلذلك الله عز وجل أثنى عليهم ومدحهم، فهم يقومون بأعمال مكلفون بها، وهم مجبولون على طاعة الله، ليسوا مجبورين، مجبولون. فرق بين الجبل والجبر، فلو كانوا مجبورين ما صح ثوابهم ولا ما صح مدحهم على أفعالهم، فلما مدحوا دل ذلك على أنهم جبلوا على طاعة الله، لكنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. هؤلاء الملائكة عباد مكرمون، مخلوقون من نور، أولو أجنحة على هيئات عظيمة متنوعة، سيأتي الكلام عن هذه الأمور بالتفصيل. كيف يكون الإيمان بالملائكة؟ نؤمن ب... أو قبلها خلينا نسألكم سؤال يا إخوان، يعني هذا الركن الثاني من أركان الإيمان، يعني تأعجب شد العجب من الاهتمام به والعناية به، ويأتي بعد الإيمان بالله أن تؤمن بالله وملائكته، ما الحكمة من ذلك يا إخوان؟ من يعرف ما الحكمة من تعظيم هذا الركن من أركان الإيمان، الإيمان بالملائكة؟ قد يقول قائل: ما المشكلة لو آمنت بالله وبالكتب والرسل واليوم الآخر والقضاء والقدر؟ تفضل. من الغيبيات، ها تفضل الأخ، ايه لكونه مقرب الى الله، يعني ايش يضرك في ايمانك؟ ماذا يضر لو الإنسان ما أمن بالملائكة؟ إيش المشكلة؟ أتفضل. أيوة كيف؟ أيوة، لأن يا إخوان يترتب على، لو الإنسان عنده خلل في الملائكة، الإيمان بالملائكة يترتب على ذلك، كيف ستؤمن بالرسل؟ كيف ستؤمن بالكتب؟ كيف ستؤمن بالقرآن؟ هم الواسطة بين الله وبين رسله. فهذا الانقطاع، هذا الركن لو صار فيه خلل خلاص انهدم الدين كامل. فهذا الركن ركن عظيم. ليت الأخ رجعنا. أيوه، هذا ركن عظيم وله تعلق بالوحي، ولذلك نجد كثرة ذكر الملائكة في القرآن، ويقرن الله اسمه باسم الملائكة. كيف نؤمن بالملائكة؟ الإيمان بالملائكة إيمان إجمالي وإيمان تفصيلي. الإيمان الإجمالي، وهذا الذي يجب على كل مؤمن، أن يؤمن بوجود الملائكة، ويؤمن أن هؤلاء الملائكة لهم أسماء، ويؤمن أن هؤلاء الملائكة لهم وظائف، ويؤمن أن الملائكة عباد مخلوقون لله سبحانه وتعالى، فينزلهم المنزل التي أنزلهم الله إياها، فهم ليسوا آلهة، ليسوا بنات لله، وليسوا عصاة لله. هذا إيمان إجمالي، هذا يكفي. من آمن أن لله ملائكة، وهؤلاء الملائكة لهم أسماء ولهم صفات، وأن هؤلاء الملائكة هم مخلوقون من مخلوقات الله، ليسوا آلهة ولا بنات الله، وليسوا عصاة لله، وأنهم يفعلون ما يأمرهم الله به، هذا آمن إيمانا إجمالي. كيف يزيد إيمانك بالملائكة؟ هذا الإيمان التفصيلي. الإيمان التفصيلي تذهب في القرآن وتؤمن بالأسماء الواردة للملائكة في القرآن، هكذا يزيد إيمانك. تؤمن بصفاتهم الواردة في القرآن يزيد الإيمان. تؤمن بالوظائف، تذكر هذه الوظائف وتؤمن بها، هذا يسمى إيمان تفصيلي. ولا شك أن الذي يؤمن إيمانا تفصيلي أعظم من الذي يؤمن إيمان إجمالي. وهناك أسماء واردة للملائكة في القرآن، يؤمن الإنسان بجبريل عليه السلام، من أسمائه الروح، الروح القدس، الروح الأمين، ويؤمن بإسرافيل، ويؤمن بمالك خازن النار، ويؤمن بالمنكر والنكير، يؤمن بصفاتهم، عظم خلقهم، قدرتهم على التشكل، لا يوصفون بالذكورة ولا الأنوثة، لا يأكلون لا يشربون، يؤمن بالوظائف، إنزال الوحي، عبادة الله دون فتور أو ملل، تسجيل أعمال البشر، قبض الأرواح، حمل العرش، تصريف ما يأمرهم الله بتصريفه، يؤمن بهذه الوظائف. يا إخوان، الإيمان بالملائكة له ثمرات عظيمة على نفس الإنسان. يكفي أن الإنسان الذي يؤمن بالملائكة، وأن الملائكة معه يحوطونه عن يمينه وشماله، وأنهم يدعون الله سبحانه وتعالى له، وأنهم يثبتونه، هذه كلها لا شك أن لها أثر كبير على إيمان الإنسان. سنتجاوزها وستكون لكم يعني هذه الآثار لابد تقرأونها، لأنها مهمة تزيد من إيمان الإنسان. ثمرات الإيمان بالملائكة نتركها لكم إن شاء الله. ننتقل للإيمان بالكتب. أيضا سأسألكم سؤال أريد أن تشاركوني فيه، يعني نؤمن بالله، نؤمن بالملائكة، نؤمن بالقرآن، نؤمن بالرسل، اليوم الآخر، القضاء والقدر، يعني ما الحكمة من الإيمان بالتوراة، الإنجيل، الزبور؟ يعني ما الذي يضر عقيدة الإنسان لو لم يؤمن بالتوراة والإنجيل؟ إيش المشكلة؟ إيش ما الحكمة من تعظيم الإيمان بكتب الله، ونؤمن بكتب الله جميعا؟ هات أنت أول واحد، بس ما أدري أسمعك ولا. تفضل. أيوة تفضل. طيب، يعني لو إنسان ما أمن بالتوراة والإنجيل، يعني ما الذي يضره في عقيدته؟ تفضل. جميل. جميل جميل. جميل. تفضل. الله يفتح عليك، الله يفتح عليك. إجاباتكم كلها يعني طيبة، لكن حقيقة يعني له علاقة بنبوة نبينا صلى الله عليه وسلم. من الدلائل يعني الإيمان بالكتب السابقة لكونها متضمنة لنبوة نبينا صلى الله عليه وسلم. الكتب السابقة من الدلائل على نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم من ناحيتين، من ناحية ذكره فيها، ومن ناحية نوع ما جاءت به، فجميعها قد جاءت بالتوحيد وهكذا. لذلك يا إخوان بعض الطلبة من أبنائنا عندما يسافر في الخارج فيأتي شخص يقول لا أصلا عندكم مثلا الوصايا العشر هذه مذكورة في التوراة، مذكورة في الإنجيل، أنتم يعني اقتبستم. هذه حجة عليه وليست له، هذا معناها أن المصدر واحد، فنوع ما جاءت به الرسل واحد، فهذا بالعكس دليل. فالمقصود من دلائل نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم ما في الكتب السابقة من الإشارات والمبشرات به. أمر ثاني أن نوع ما في القرآن ونوع ما جاءت به الرسل في الكتب السابقة شيء واحد، والله عز وجل قد أمرنا بالإيمان بالكتب جميعا. أيضا فيها زيادة الإيمان بالله جل جلاله وبرحمة الله، وأنه ما من أمة إلا وأرسل لها الرسل وأنزل عليها الكتب. كذلك فيها دعوة لأهل الكتاب. الأخ هنا أشار إشارة جيدة، عندما يؤمن الإنسان بالكتب السابقة فنقول لو نحن نؤمن بالتوراة والإنجيل ونؤمن بالزبور ونؤمن بصحف موسى، إيمانك بالقرآن لا يضيع عليك إيمانك بالتوراة والإنجيل، لا يضيع إيمانك، يكتب لك الأجر مرتين. إيمانك برسولنا صلى الله عليه وسلم لا يضيع عليك الإيمان بعيسى عليه السلام ولا بموسى عليه السلام، بل يكتب لك الأجر مرتين. ففيها دعوة لأهل الكتاب، فيها زيادة اليقين بعموم رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم لكونه قد اشتمل على ما في الكتب السابقة، اشتمل على ما فيها من هداية وغير ذلك. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. كيف نؤمن بالكتب السابقة؟ إيمان إجمالي بالكتب، إيمان إجمالي وإيمان تفصيلي. الإيمان الإجمالي نؤمن بأن لله كتب أنزلها على أنبيائه، وأن في هذه الكتب كلام الله جل جلاله، ونؤمن أن هذه الكتب لها أسماء، ونؤمن أن هذه الكتب ليست محفوظة ما عدا القرآن لكونه آخرا، ونؤمن بأن القرآن عام محفوظ. هذا إيمان إجمالي. الإيمان التفصيلي تأتي إلى هذه الكتب تؤمن بأسمائها 1، 2، 3، 4 التي وردت في الكتاب والسنة، هنا يزيد إيمان الإنسان. وتقارن بين هذه الكتب السابقة بالقرآن، أن الكتب السابقة لم يكتب الله لها البقاء لأنها جاءت لفترة محدودة لأقوام محدودين ثم انتهى دورها، وجاءت الرسالة التي بعدها اشتملت على ما فيها على السابق، وكانت أيضا لأناس لفترة محدودة لناس مخصوصين، حتى جاء القرآن فكان الله عز وجل أراد حفظ هذا القرآن. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ونؤمن بأن المادة والمحتوى في الكتب السابقة قد تعرضت للتحريف والتبديل إلا هذا القرآن، فإن مادته ومحتواه هي كلام الله جل جلاله لفظا ومعنا. نؤمن بهذا بأن هذا القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى، وسيأتي تفصيل في كلام الله. تكلم به حقيقة بحرف وصوت، سمعه منه جبريل وأوحاه جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورسولنا بلغه الصحابة والصحابة بلغونا إياه. نؤمن بأن هذا القرآن هو كلام الله، ونؤمن أن الكتب السابقة قد نسخ العمل بما فيها، وأن هذا القرآن واجب العمل بما فيه، واجب الإيمان بخبره والامتثال لطلبه. ننتقل إلى الإيمان بالرسل. ما حكم الإيمان بالرسل؟ ركن من أركان الإيمان لا يتم إيمان الإنسان إلا به، ومن كفر برسول منهم فقد كفر بهم جميعا. كيف نؤمن بالرسل؟ أيضا إيمان إجمالي وإيمان تفصيلي. نؤمن أن الله قد أرسل إلى الناس إلى الأقوام السابقة رسل، وأنه قد أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلى جميع البشر، وأن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم عامة، فنؤمن بهم عموما، ونؤمن بأن محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الرسل. هذا إيمان إجمالي.